أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد Watch out. آيات الله كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم له الحكم وإليه ترجعون I

يوم تبلى السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول وما وما هو بالهزل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى من يخشى ويتجنب الله العظيم الفاتحة.